قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية قال رحمه الله: وكذلك سمى صفاته وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: أنت له بعلمه. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. سمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال: والسماء بنيناها بأي بقوة. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من التمثيل بالأسماء المشتركة لفظيا عند الإطلاق بين أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء بعض المخلوقات، وتقريره أنه وإن وجد هذا الاشتراك اللفظي عند الإطلاق العام فليس الاسم كالاسم، وإنما يتميز كل اسم بما يخصه عند الإضافة والتقييد والتخصيص، وضرب أمثلة لذلك بالحي وبالرؤوف الرحيم وبغير ذلك، وبين أنه ليس الحياة كالحياة، وليست الرأفة كالرأفة، وليست الرحمة كالرحمة، كما أنه ليس الحي كالحي، وليس الرحيم كالرحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف. أردف ذلك بماذا؟ ببعض الصفات. فإن الله عز وجل قد وصف نفسه بأسماء، فوصف نفسه بالقوة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف نفسه ووصف بعض عباده بالقوة، كما وصف جبريل عليه السلام في قوله: ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو قوة. وقوله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام في قضية الإجارة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وليست القوة كالقوة، كما أنه ليس القوي كالقوي، وإنما يختلف ذلك بحسب السياق، بحسب ما اقتضيه المقام عند الإضافة والتقييس والتخصيص والتقييد. كما وصف بعض عباده بالأيد، والأيد هو القوة، كما قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وليس في هذا تأويل، فإنه مصدر آد يأيد أيدا أي قوي يقوي يقوى قوة، وليس جمع يد، فالجمع اليد أيدي. أما هذا أيد بدون ياء. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. فالله تبارك وتعالى صاحب القوة ذو القوة، ووصف عبده داود بأنه ذا الأيد أي ذا القوة، وليس الأيد كالأيد، إذ ليست القوة كالقوة، وإنما يتميز كل من الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتقييد والتخصيص، كما ذكر أمثلة أخرى منها العلم، ولا يحيطون به علما. وقال تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلم الله تعالى غير محدود، ليست له بداية ولا نهاية، فهو أبدي أزلي، يعلم لا كعلمنا، كما أنه يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كأبصارنا، كما وصف الإنسان بأن له علما. قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب. وقال تعالى: وعلمناه من لدنا علما. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إلى آخر الآيات. فليس العلم كالعلم، إذ أن علم الله تعالى غير محدود وغير مقيد، بلا بداية ولا نهاية، شأنه شأن سائر صفاته، أبدية أزلية. أما علم المخلوق فإنه علم محدود، ويختلف من شخص إلى آخر. وهناك المتبحر في العلم والعالم القدوة، وهناك المقل، وهناك المكثر، وهناك الوسط، هناك المجتهد، وهناك غير المجتهد. ومع ذلك كله فإنه لا يعدل شيئا بالنسبة لعلم الله، بل ولا يقارن بأي شكل من أشكال المقارنة. فعلم الله لا يحيط به أحد، ولا ينتهي ولا ينفد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك من الصفات التي وصف الله بها عباده من تلك الصفات الرحمة، وقد قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته. وقال تعالى: الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الرحمة عند الإنسان أو المؤمنين عندما بكى حزنا على ابن إحدى بناته، قال: تلك رحمة ماذا؟ جعلها الله في قلوب عباده. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال للرجل الذي قال إنه ما قبل واحدة من أولاده: وما أملك لك إن كان الله قد إيش نزع الرحمة من قلبك. ومعلوم أنه ليست الرحمة كالرحمة، فرحمة الله واسعة ليست لها حدود، منها رحمة عامة لجميع الخلق، ومنها رحمة خاصة بمن؟ بالمؤمنين. والمؤمن له رحمة، والإنسان الناس بينهم رحمة على قدر حالهم، محدودة محددة بحد معين. فإذا علمنا هذا علمنا أن مجرد الاشتراك اللفظي هذا القدر لا يلزم منه ماذا؟ التماثل عند الإطلاق، إذ أن التخصيص والتقييد والإضافة يتضح بها هذا الموصوف المعين. فإن كانت صفة أزلية أبدية لائقة بجلال الله فهي خاصة بالله، وإذا علم من السياق أنها صفة محدودة تدل على وصف شخص معين فإنها من صفات الإنسان وليست الصفة كالصفة، كما أنه ليس الموصوف كالموصوف. نعم. قال رحمه الله: وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هنا أيضا أورد صفة المشيئة، الله تبارك وتعالى له مشيئة تخصه، منها المشيئة العامة التي تشمل جميع المخلوقات والتي لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلله تبارك وتعالى المشيئة المطلقة لأنه فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومشيئة الله عز وجل عامة نافذة لا تعدلها مشيئة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء، إذ أنه فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فوصف نفسه بأنه صاحب مشيئة، ووصف بعض عباده أو وصف عباده بأن لهم مشيئة. فمشيئة الخالق مشيئة عامة شاملة لكل شيء، وكل مشيئة تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. ويقصد بها هنا المشيئة أو الإرادة الكونية العامة، فمن يرد الله التي تدل على أن الله عز وجل لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقد جمع بين ذكر المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، في آيتين متتاليتين في سورة التكوير. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد بين أن العبد مشيئة خاصة محدودة على قدر حاله، لكنها لا تخرج كونا وقدرا عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم نبه لئلا يظن أنها مشيئة عامة، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذا الحال في قوله تعالى في سورة الإنسان: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عزيزا حكيما يدخل من يشاء في رحمته. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ففي هذه الآيات جمع بين المشيئتين ليبين أن لله مشيئة تخصه وأن للعبد مشيئة تخصه، فمشيئة الله نافذة عامة شاملة لجميع الأشياء، ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وهي محدودة. ويعنى بالمشيئة هنا المشيئة العامة لا الإرادة والمشيئة الخاصة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، فإن الله قد يشاء الأمر من العبد دينا وشرعا ولا يريده ماذا؟ كونا وقدرا. ولذلك هذا الذي نعنيه. ومن هنا قال أهل العلم لو أن إنسان قال لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعل، لو قال والله لو أقسم لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعل فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث يعني لا تلزمه كفارة، لأنه فعلا دخل في المشيئة العامة، فلذلك لا يقع منه الحنث ولا تلزمه ماذا؟ الكفارة. وهكذا تطبق ذلك على كل آية أو على كل مسألة تمر بك في باب المشيئة. فمشيئة الله أو إرادة الله نوعان: الإرادة الكونية القدرية العامة الشاملة لجميع المخلوقات، والتي خلاصتها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله النافذة. والثاني مشيئة دينية شرعية أمرية، وهذه تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وتجتمع الإرادتان في حق المطيع المؤمن، فإنها وقعت وفق ما أمر الله به وأحبه ورضيه، كما وقعت وفق ما شاءه كونا وإيش وقدرا. وتتخلف المشيئة الدينية الشرعية في حق من العاصي، فإنها وقع ما شاءه كونا وقدرا، ولو شاء الله لهداكم أجمعين، ولكن لم يقع ما أراده ماذا؟ شرعا ودينا. والمقصود هنا بيان أن مشيئة العبد لا تقارن بمشيئة الله، وإن كان العبد له مشيئة والله له مشيئة، فلكل مشيئة تخصه ولكل إرادة تخصه. يتبين ذلك من خلال الآيات التي تدل على هاتين الإرادتين. نعم. قال: وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الإرادة والمشيئة مترادفتان، وقد يكون بينهما يعني فرق دقيق عند بعض أهل العلم، والخلاصة أن الإرادة تشمل يعني الإرادة الشاملة العامة كما أسلفنا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتشمل الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. والمقصود أن إرادة العبد محدودة وإرادة الله تبارك وتعالى عامة نافذة، فليست الإرادة كالإرادة، وإن كان الكل له ماذا؟ إرادة تخصه. نعم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك هذه الصفات كلها أولتها بعض المؤولة، وبخاصة الأشاعرة والماتريدية، أعني صفة المحبة والرضا والغضب والضحك والفرح وما إلى ذلك من الصفات الفعلية المتعلقة بإرادته سبحانه وتعالى، فقد أنكرتها بعض الطوائف من نفاة ومؤولة ماذا؟ الصفات. ولكن قد دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة، فوصف الله نفسه بأنه يحب عباده الصالحين، وأنه يحب المؤمنين، وأنه يحب الصابرين، وأنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأنه يحب التوابين ويحب المطهرين، وأنه يحب من عباده الصالحين والصابرين، وأنه يحب ما أمر به، فعل ما أمر به من الأعمال الصالحة. ووصف بعض عباده بالحب أيضا، فقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات كثيرة في ذلك، مما يدل على أن للعبد محبة وللخالق محبة، وليست محبة الخالق كمحبة المخلوق، بل تلك محبة عام خاصة به سبحانه وتعالى، لا تقاس بمقاييس محبة العباد فيما بينهم. كما وصف نفسه بالرضا، أنه يرضى عن عباده، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالرضا، وصف بعض عباده بالرضا، فقال جل وعلا: ولسوف يرضى. وقال تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وليس الرضا كالرضا، فلله رضا يخصه يفعله متى شاء إذا شاء كيف شاء، وللمخلوق رضا يخصه. والمخلوق دوافع الرضا عنده أمور الدنيا، إلا من رحم الله من المؤمنين، فإن دوافع الرضا عندهم حب الله ورسوله وحب العمل الصالح وقوة الإيمان بالقضاء والقدر، تجعلهم من أهل الرضا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نعم. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. بعد أن ضرب الأمثلة، وهذا يسمونه في علم البلاغة اللف وإيش والنشر، اللف والنشر، فبعد أن بين أن للباري بعض صفات، وأن للمخلوق صفات تشترك من حيث ماذا؟ الإطلاق اللفظي مع تلك الصفات، وبين أن كل من الخالق والمخلوق له صفات تخصه، بين بعد هذا بأنه معلوم لدى كل عاقل ولدى كل مسلم ولدى كل فاهم ولدى كل منصف، أنه ليس الرضا كالرضا، وليست المحبة كالمحبة، وليست المشيئة كالمشيئة، وليست الإرادة كالإرادة. لماذا؟ لأنه معلوم أنه ليس الخالق كالمخلوق، فكذلك ليست صفات الخالق كصفات المخلوق، كما ستأتينا القاعدة المهمة: إن القول في الذات كالقول، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فالمخلوق له صفات تخصه. فالمقصود أن الصفات، أن الله تبارك وتعالى له صفات تخصه، وللمخلوق صفات تخصه، وأن هذا الاشتراك اللفظي لا يلزم منه التماثل في عند الإضافة والتقييد والتخصيص. ولماذا أكثر المصنف من هذه الأمثلة؟ لأن الذين نفوا أو أولوا صفات الباري سبحانه وتعالى إنما فهموا منها ما يليق بمن؟ بالمخلوق. فلما فهموا هذا الفهم القاصر وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل أو التأويل، خروجا مما وقعوا فيه من المأزق، ذلك أنهم حشروا أنفسهم في دائرة ضيقة، وكل من حشر نفسه في مثل هذه الدائرة يجد الحيرة والشك وعدم القطع في الأمور. هذا الأمر الذي حشروا أنفسهم فيه ما هو؟ هو أنهم لم يفهموا من كون الله يرضى ويغضب ويسخر ويرحم ويضحك ويفرح، لم يفهموا منه إلا ما يليق بالمخلوق، فقالوا لا نعلم رضا إلا رضا المخلوق، لا نعلم رضا إلا رضا المخلوق، ولا نعلم محبة إلا محبة المخلوق التي يلزم منها انبساط أسارير الوجه وانفتاح عروق القلب والصدر وظهور الأمور الفرحة على قسمات الوجه ونحو ذلك، وبدو الأسنان والنواجذ ونحو ذلك مما ينزه الله عنه. لكن هؤلاء المساكين فاتهم أن يعلموا أن الله عز وجل لا تشبه ذاته الذوات، فكذلك لا تشبه صفاته الصفات، فلله تبارك وتعالى صفات تخصه. فيعني الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات من المخلوق، فعلى الله عما يقول الجاحدون والمؤولون علوا كبيرا. نعم. قال: وكذلك وصف نفسه بأنه يمكث الكفار، ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم في تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. المقت هو البغض من صفات الله عز وجل، الصفات الفعلية الاختيارية، فإنه يمقت الكفار والكافرين، ويمقت العمل الفاسد، ويمقت القول على الله بغير علم. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس المقت، وصف بعض عبادي بأنهم يعني يمقتون ما لا يليق، ويمقتون ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالعبد يمقت والله يمقت، فليس المقت وليس المقت كالمقت. وكذلك سائر الصفات التي أوردها، فينبغي أن نفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما نفرق بين الخالق وبين المخلوق. نعم. قال: وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. هنا ذكر المصنف هذه الصفات المتقابلة التي يفعلها الله تبارك وتعالى بالمجرمين مقابلة أو معاقبة لهم بنقيض قصدهم، ومقابلة لأفعالهم الشريرة. والمكر والكيد هو الاستدراج بالنعم، الاستدراج بالنعم حتى إذا ما أخذه الله عز وجل أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولا يجوز أن تطلق هذه الصفات مفردة عن ماذا؟ عن مقابلها، عن السياق الذي جاءت فيه. فلا يقال إن من أسماء الله الماكر اشتقاقا من هذه الإيش؟ الصفة. ولا يقال من صفاته المكر وحدها أو الكيد وحده دون أن يقرن بما يقابلها مما يجازي به أفعال أولئك العباد المخالفين الذين لا يرقبون، الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يهتدون بهديه، فأولئك يمكر الله بهم وهو غير ظالم لهم من إسباغ النعم عليهم ومن استدراجهم بالنعم، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومثله قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. ومن قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمثل هذه الصفات لا يؤتى بها في غير مثل هذا المقام، لا يؤتى بها في غير مثل هذا المقام. والله تبارك وتعالى عندما يمكر بهم أو يكيدهم فإنه يفعل ذلك مقاعقبة لهم بفعلهم ومجازاة لهم على فعلهم بالمؤمنين من الإملاء. ولذلك جاءت في مقام يوضح هذا: وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالمقصود بأن هذا المكر وهذا الكيد إنما يكون في الصفات المتقابلة التي يعني تقابل تصرفات من المخلوقين، فيجازيهم الله تبارك وتعالى بذلك على تلك التصرفات جزاء وفاقا. نعم. قال: ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. كذلك العمل، وصف نفسه تعالى بالعمل مما عملت أيدينا ونحو ذلك من الآيات، ووصف عباده بالعمل فقال تعالى: ولنعم أجر العاملين. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس العمل كالعمل، فعمل فما يقوم فما يعمله الله عز وجل وما يفعله من أعمال يفعلها عن قوة وقدرة كاملة شاملة، ليست لها بداية ولا النهاية. وأما عمل الإنسان فإنه يبدأ من ضعف وينتهي بماذا؟ بضعف. يبدأ من ضعف وينتهي بضعف، فليس العمل إذن كالعمل. نعم. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم. وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناديتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا في الإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجات. نعم. هنا كذلك يعني وصف الله نفسه بأنه نادى عباده الصالحين، فنادى نوح، فنادى موسى عليه السلام، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، وقربناه نجيا، وناجاه. وفي حق موسى يقول: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فالمناداه والمناجاه والكلام من صفات الباري سبحانه وتعالى. ووصف عباده أيضا بعض عباده بذلك فقال: وخلصوا نجيا. وقال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا في حق من؟ زكريا. وليس النداء كالنداء، فنداء الباري سبحانه وتعالى يسمعه من شاء، ونداء المخلوق نداء محمود محدود لا يسمعه إلا من يليه، إلا الله سبحانه وتعالى الذي يسمع كل شيء. كما أن لله مناداه ومناجاه وكلام يليق به، فكذلك المخلوق ينادي ويناجي ويتكلم بطريق أو على قدر حاله وعلى قدر محدوديته. نعم. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، وليس التكليم كالتكليم. هذه صفة الكلام من المسائل العظام التي ظل فيها كثير من ضعيف الأفهام ومن ضعاف العقول والذين استولى عليهم علم الكلام. ومعلوم أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، والكلام كما يقول أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد أو الأفراد، بمعنى أن صفة الكلام والقدرة على التكلم موجودة أزلا وأبدا، وأنه كذلك تكلم بما شاء في وقت شاء. كلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، ويكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، وليس الكلام كالكلام، ويكلم والعباد يتكلمون كما في قوله جل وعلا، بل وصف حتى بعض الجمادات بأنها تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ووصف عباده بأنهم ينادون ويتكلمون كما في قوله تبارك وتعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وكما قال تبارك وتعالى عن موسى إذ نادى ربه نداء خفيا. فكل هذا الكلام والتكلم مما يليق بالمخلوق محدود، ليست له ما لكلام الله جل وعلا من صفة، وهو أنه قادر على أن يتكلم بما شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه لا ينتهي، يعني لا يتناهى كلامه وكلماته لا تتناهى سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإن كلامه محدود وكلماته محدودة، وليس الكلام كالكلام. نعم. قال فلما نفات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نفاها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، وليس الإنباء كالإنباء. ومع أنهما قد جاء في آية واحدة وصف الله عبده بأنه ينبئ وأنه يخبر بما بقدر ما علمه ربه، ووصف الله تبارك وتعالى بأنه ينبئ عباده ولا ينبئك مثل خبير، وقال تعالى من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، فليس الإنباء كالإنباء، كما أنه ليس الإخبار كالإخبار، إذ أن إنباء العزيز الحكيم الغفور الرحيم الذي لا تخفى عليه خافية يختلف عن إنباء البشر القاصر الذي لا يزن شيئا بالنسبة لإنباء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. كذلك التعليم، وصف الله نفسه بأنه يعلم الأمة كما قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وكما قال تبارك وتعالى علمه، وكما قال تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ووصف الإنسان بأنه أيضا يعلم، كما قال تبارك وتعالى علمه شديد القوى في حق من؟ جبريل عليه السلام. وكما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فمن علمه الله عز وجل تعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس التعليم كالتعليم، فتعليم الله عز وجل لعباده نابع من علم لا ينفد ولا ينتهي، وتعليم العباد إنما هو تعليم ناتج عن علمهم المحدود المقيد القاصر. نعم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب. الغضب من صفات الله الفعلية الاختيارية التي أولتها بعض الطوائف أيضا كما هو معلوم، وفسروها بالانتقام أو فسروها بالعذاب أو نحو ذلك، وهذا تفسير للصفة بلازمها وهو باطل، والحق أن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، بل قد جاء في حديث أن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وليس كغضب الإنسان الذي يظهر ذلك على قسمات وجهه واحمراره وانتفاخ أوداجه وتورم عينيه وما إلى وغليان دم قلبه ونحو ذلك. الله عز وجل يغضب إذا انتهكت محارمه غضبا يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق غضب يخصه وليس الغضب كالغضب. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإن استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجود، وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف والرعد والفرقان والسجدة وطه والحديد. ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن معنى الاستواء، فقال قولته المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وسئل، وهذا يجرى ينسحب على سائر الصفات، والذين فروا من تفسير الاستواء أو من فهم معنى الاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته إنما فهموا ذلك على أنه استواء كما يستوونهم على كراسيهم أو على سفنهم أو على رواحلهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأغرب من ذلك أن يستدلوا ببيت منتحل كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراقي، وهذا بيت مختلق وليس ولا يدل على المعنى الذي أشار إليه. فالله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وهو قبل العرش، قبل وجود العرش وبعد وجود العرش لا يتغير في شأنه سبحانه وتعالى أو في قدرته شيء، فهو ليس محتاجا إلى العرش الذي استوى عليه، وإنما كل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، هكذا يقول السلف. والخلاصة أن صفة الاستواء صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ويجب أن نؤمن بها كما أمرنا الله، وأن نجريها كسائر صفات الباري سبحانه وتعالى. ولكن ليس ماذا؟ ليس الاستواء كالاستواء. الإنسان له استواء محدود، ثم استوت على الجودي وهو جبل، ثم استوى على سوقه يعني استقر النبات على سيقانه، لتستووا على ظهورها، وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. والآيات كثيرة، وليس الاستواء كالاستواء، فالله عز وجل له استواء يخصه، وللمخلوق استواء يخصه، وليس استواء الخالق كاستواء المخلوق تبارك وتعالى. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء البلوي. إذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. هنا ذكر اليد وذكر البسط، فالله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وعظمته. قال تعالى: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: مما عملت أيدينا. والآيات في هذا كثيرة، وليس اليد بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، وإن كانت القدرة والنعمة من لوازم وجود صفة اليدين، فمن فسرها بلازمها فقد أعظم على الله الفرية. والإنسان له يد، والمخلوق له يد، تختلف عن يد الله تبارك وتعالى. فيدي الله سحة تنفق ليل نهار، ولا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى له يدان تليقان بجلاله وعظمته، ولا تشبه يد المخلوقين بأي حال من الأحوال. والإنسان له يد تخصه لائقة به، يعني محدودة على قدر خلقه وعلى قدر حاله كإنسان مخلوق، وليس المخلوق كالخالق، وليست أيدي الخالق كأيدي المخلوق. لعلنا نقف على هذا، والله أعلم.